الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه، ونحن لا نزال في كتاب الاستئذان، يقول رحمه الله: حدثنا باب تسليم الرجال على النساء. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا عن أبي أبو حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال كنا نفرح يوم الجمعة، قلت: ولما؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى أبو سعد. يقول سالم بن سعد: كنا نفرح بالجمعة إذا جاءت. ليش؟ لأننا نصلي الجمعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت الجمعة قبل الغداء، قبل الظهر، يعني تقدم قليلا. يقول: ثم نذهب إلى عجوز لنا، كانت تأخذ السلك تأخذ السلك من الحدائق ومن خيرها، تأخذ شعير ثم تقرقش الشعير، يعني تقرش الشعير تقرشه ثم تحط الجميع على قدر كبير ثم تطبخه. ثم إذا جو عطتهم كل واحد زبدية. كنا نفرح بالجمعة لأجل هذه المرأة التي تعطينا على السليق، ما ذقنا في أعمارنا كلها ألذ منه وأطعم منها هذا اللي تعطينا صدقة لوجه الله. تعطيهم بعد صلاة الجمعة، بعد ما ينتهون من الجمعة يمرون عليها الصحابة رضي الله عنهم وهم في فقر، يأتون ويتغدون عندها. والغداء هذا هو الشعير والسلك، تطبخ السلك والسلك لذيذ بإذن الله. السلك إذا طبخته الإنسان يدام لذيذ مرة واحدة، ثم تحط معه جريش شعير، والشعير تقرشه تهرشه، ثم تحطه مع السلك وتطبخ الجميع، يطلع لذيذ طعمه. تعطيهم كل واحد زبدية، هذا زبدية هذا زبدية يشربوا. يقول: كنا نفرح بالجمعة لأجل هذا المطعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يا هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: عليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي أيضا قال حدثنا معمر المثنى قال عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن جبريل يقرأك السلام، يعني إن الرجل يجوز أن يسلم على المرأة، الرجل يرسل سلامه على امرأة يحبها في الله وزينه، فيقول إن جبريل يقرأك السلام. قالت: يا رسول الله عليك السلام، ترى ما لا نرى، تقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. باب إذا قال من ذا فقال أنا. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنقدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت أنا، فقال: أنا، كأنه كرهها. يقول البخاري رحمه الله: باب من قال أنا، من سادنا فقال من؟ قال أنا، فكره الرسول. قالت: أنا فلان، تقول أنا فلان مرحبا، أنا تتبع فلان بن فلان، أو بلاشي من أنا، تقول أنا فلان بن فلان خلاص يكفي. أما تقول أنا وتسكت من أنا منه، أما أنا منكرة، أنا لفظة منكرة، من هو أنا؟ أنا كل الناس أنا، ما يجوز. والرسول كره هذه اللفظة، قال: إذا استأذنت الإنسان من أنت؟ قل أنا فلان بن فلان، هذا استئذان على أخيك المسلم. يقول البخاري: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر رضي الله عنه يقول: إني أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أستعينه على قضاء ديني في اليهود. ومضت قصة جابر هو واليهود وقضاءهم، أن الرسول شفع ولم يشفعوه، وأنه أخذ من حديقة واحدة وترك الباقي إلى آخره، نزلت البركة بحضور الرسول. الشاهد أن جابر دق الباب على الرسول أو شيء من هذا مستأذن، فقال من؟ قال أنا. فقال الرسول أنا أنا، كأنه كره هذه اللفظة. نعم هي مكروهة للإنسان، المسلم لا يقول أنا ويسكت، قل أنا فلان بن فلان. نعم. باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصلي، فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما. قول البخاري رحمه الله باب من رد فقال عليك السلام. من رد فقال عليك السلام، يعني ما قال عليكم، قال عليك السلام، يجوز هذا. السلام عليكم يقول عليك السلام أو عليكم، لكن السنة أن تقول وعليكم السلام. قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، هذا الرد الصحيح. يقول البخاري رحمه الله وقالت عائشة عليه السلام ورحمة الله. قالت عائشة عليه السلام يعني جبريل، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن جبريل يسلم عليك يا عائشة، قالت عليه السلام وعليك السلام أنت وعليه السلام هو، يعني أن الله إنك ترى ما كما مضى. جبريل عليه السلام بشر خديجة رضي الله عنها بالجنة ببيت من ذهب لا قصب، لا قصب به ولا نصب. يقول حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج. إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير بن نمير قال عن عبيد الله. عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أتى إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام فيه، ثم سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى، فلما صلى أتى إلى الرسول قال اذهب فصل فإنك لم تصل. هو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع، خلاد بن رافع من الصحابة رضي الله عنهم أخو رفاعة بن رافع، فقال اذهب فصل فإنك لم تصلي. جاء وسلم ثم صلى ثم قال إنك لم تصلي. قال علمني يا رسول الله، أنا هذا اللي أعرف، أنت علمني جزاك الله خير، أنا اللي أعرف صليته وفعلته، لكن أنت علمني بالشيء الصحيح يا رسول الله. فقال اذهب كبر، إذا أتيت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. انظر اقرأ ما تيسر معك. هنا قال فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذا قمت إلى إرادة أن تقوم إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني توضأ، لأنه شرط أو ركن من أركان الصلاة، شرط أو ركن من أركانها. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم كبر إذا أتيت المسجد فكبر، فإذا كبرت فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. لاحظ، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، الشيء اللي تعرفه من القرآن اقرأه، يعني ما أنت ملزم بالفاتحة تقرأها. الفاتحة صحيح أنها ركن، لكن إذا كان ما يعرفها ماذا يفعل؟ يقرأ من أي سورة، أي آية من السور، يقرأ أي آية يحفظها يقرأها. ما تعرف قرآن نهائيا سبح وهلل وحمد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله يكفيك هذا أيضا، سبح وهلل وكبر إذا كنت ما تعرف من القرآن شيئا إطلاقا، فالتسبيح يكفيك الإنسان وأنت قائم، يكفيك الإنسان سبح وأنت ساجد وراكع وقائم. فأتى الرجل وصلى، فلما أتى إلى الرسول قال علمني يا رسول الله، هذا اللي أعرف أنا، علمني. في التعليم التوجيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه حتى سأل، لأنه إذا علمه بدون سؤال ضاع، ما يحضر قلب ولا شيء، لكن إذا سأل قال علمني معناه أن قلبه حضر وفهمه حضر وذهنه حضر عند السؤال. فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر فاستفقر ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن. راكع تطمئن لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. عند بعض الناس ينقر كنقر الغراب. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. إذا اختلت الطمأنينة ما صحت الصلاة لأن الركن يختل. إذا طاح العمود لا يصح الخيمة, لا يمكن أن تبني الخيمة. الركن أنه يمسك جانب الصلاة. يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما يرجع كل خرج إلى منه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاته كلها. علمه تسليمة تكبيرة واحدة, ركعة واحدة كاملة تكبيرة والركوع والرفع من الركوع ثم السجود ثم الجلوس من السجود ثم السجود الثاني. هذه ركعة علمه ركعة خلاص ابن على هذه كل ركعة اعمل بهذه هذا العمل. علمه جميع الصلوات. والشاهد ان الرسول عليه الصلاة من عادته عليه الصلاة والسلام ان لا يعلم احد ولا يوجهه الا اذا سأل. ليش؟ لانه اذا وجهه سينسى ما يدري شو يقول. لكن اذا سأل اخبرني يا رسول الله علمني يا رسول الله معناه انه حضر قلبه وحضر ذهنه وسيحفظ ما يقال له. فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام ركعة كاملة من أولها إلى آخرها. قس على هذا الركعة كاملة, قس عليها الركعات في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء ولا في الفجر. قس على الركعة هذه, قس عليها, افعل هذا الفعل, اعمل ذلك في صلاتك كلها, كل الصلاة افعلها كلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني زيد بن نبي عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر سعيد أحيانا يروي الولد عن أبي هريرة رأسا وأحيانا يروي الولد عن أبيه عن أبي هريرة, لأن السند أحيانا يصير عن أبيه وأحيانا يصير عن الولد إلى آخره. الشاهد قال عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع يعني بصلاة المسيء إلى صلاته, ارفع إذا كبرت في الركوع وكبرت ثم ارفع حتى تطمئن راكعا, وإذا سجدت ارفع حتى تطمئن جالسا إلى آخره. نعم. باب إذا قال فلان يقرئك السلام. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام. قالت عليه السلام ورحمة الله. يقول البخاري رحمه الله باب إذا قال فلان يقرئك السلام. قال فلان يقرأ عليك السلام أو يقرئك السلام كلها واحد, يقرأ عليك السلام أو يسلم عليك يقرئك السلام. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال عن عامر الشعبي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام, ومرة ثانية قال لها هذا جبريل يقرأ عليك السلام. تقول وعليك السلام أنت ترى ما لا نرى يا رسول الله, هذا جبريل يقرئك السلام هذه مرة, والمرة الأولى هذا جبريل يقرأ عليك السلام يا عائشة. نعم. باب التسليم في المجلس فيه. اللهم اهدنا في من هديت, عافنا في من عافيت, تولنا في من توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.